الحمد لله، الحمد لله الحميد المجيد ذي القوة والبأس الشديد. لا إله إلا الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. الإله الذي وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وقدر كل شيء وهدى، وهو الولي الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرسول المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتفى، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، حين يحدثونك عن القوى والإمكانيات، حين يحدثونك عن البأس والجيوش، حين يحدثونك عن تنوع القدرات، فحدثهم عن شيء واحد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حديث اليوم يا مؤمنون إلماحة وإشارة في زمن طغت فيه الماديات وانبهر الكثير بالقوة الظاهرة. وفي القرآن آية تعطي المؤمنين قوة لا تقهر، وبأسا لا يلين، وسندا لا يضعف، إنه الاستعانة بالقوي سبحانه الذي يقول: وهو أحكم الحاكمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ربنا سبحانه بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. ربنا سبحانه عنت له الوجوه، وخشعت له الأصوات، وسبحت بحمده الأرض والسماوات وجميع الموجودات، فهو بارئ البرايا وعالم الخفيات، والمطلع على الضمائر والنيات. أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء حلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار، وكل شيء عنده بمقدار. ربنا سبحانه سمع نداء يونس في الظلمات، واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحيى هاديا مهديا، وحنانا من لدنه وكان تقيا، وأزال الكرب عن أيوب، وألان الحديد لداود، وسخر الريح لسليمان، وفلق البحر لموسى، ورفع إليه عيسى، وشق القمر لمحمد عليه السلام، نجى هودا وأهلك قومه، نجى صالحا من القوم الظالمين، فأصبح قومه في ديارهم جاثمين، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، ونجى لوطا من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ونجى شعيبا برحمته، وأغرق فرعون وقومه، وخسف بقارون داره، ونجى يوسف من غيابة الجب، وجعله على خزائن الأرض، ونصر نوح من قبل على القوم الكافرين، ونجاه وأهله من الكرب العظيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أرغم أنوف الطغاة، وخفض رؤوس الظلمة، ومزق شمل الجبابرة، ودمر سد مأرب، وأهلك النمرود وجنوده، وهزم أبرهة بطير عبابيل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلله جنود السماوات والأرض، لا يعلم عددهم وكثرتهم وأصنافهم إلا الله وحده. الملائكة من جند الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال عليه السلام في يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وظيفة المؤمنين، وظيفة الملائكة تثبيت المؤمنين وضرب الكافرين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن، موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، مواكب وفرسان وسياط وأصوات تقمع الملائكة أعداء الله، ولله جنود لا يراها الناس، والله عزيز ذو انتقام. لا يغلبه غالب ولا يمتنع عليه طاغية ولا جيش كفار. فإذا أراد الله نصرة المؤمنين الذين صدقوا معه وأخلصوا دينه وانقطعت أسباب الأرض بهم فاتجهوا إلى أسباب السماء، فإن الله لا يخذل وإنما ينصر من نصره. عباد الله، الريح من جنود الله، وفي الأحزاب قال الله فأرسلنا عليهم ريحا، فالريح من جند الله، سلطها على الكفار في يوم الأحزاب ففرق شملهم وشتت جمعهم، فهبت تلك الريح العظيمة على معسكرهم فصارت الخيام تطير في الهواء، وانكفأت قدور القوم بأطعمتهم على التراب، فلم يجدوا بدا من الهزيمة والانصراف. وفي الصحيح نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وهما نوعان من أنواع الريح. قوم عاد أولئك هم القوم الشداد الذين نحتوا الجبال وجابوا الصخر بالواد، وقالوا من أشد منا قوة. حين أتوا عن أمر الله أرسل لهم جنديا من جنوده ريحا هي أشد منهم قوة، فصارت تصعد بأحدهم إلى الأعلى فتضرب برأسه الأرض فتشدخ رأسه فيصبح قائما كالنخلة بلا رأس، كأنهم أعجاز نخل منقعر، فصاروا عبرة للمعتبرين على مر العصور. يا مؤمن، أرسل الله إلى فرعون وقومه جندا من جنوده، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فكما أرسل لقوم نوح الطوفان فأغرق الأرض ومن فيها، أرسل الطوفان على قوم فرعون. كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار والجراد المعروف المشهور لا يبقي ولا يذر من جند الله الأعظم، سلطه على زروعهم وثمارهم فأكلتها. والقمل البراغيث كما قال المفسرون جندي من الجنود التي سلطها الله عليهم، والدم وهو الرعاف قيل إنه أصابهم فصار يخرج من أنوفهم وأفواههم وآذانهم، وقيل أن مياههم انقلبت دما عبيطا لا يفتح أحدهم إناء إلا يجده دما عبيطا. والحجارة من السماء جند من جند الله، بها أهلك قوم لوط، وبها رد أبرهة وجيشه الذين جاءوا يغزون الكعبة، فسلط الله عليهم الطير المتتابعة ومعها تلك الحجارة لا تصيب أحدا إلا أهلكته وصرعته عن دابته، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولما غشي الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض من تراب الأرض قبضة ثم استقبل بها وجوه الكفار فقال شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين، فهزمهم الله. وكان ذلك في حنين كما روى مسلم في صحيحه وما يعلم جنود ربك إلا هو. والزلازل من جند الله، يحرك الأرض فتقع الرجفة التي تنفطر لها القلوب، قال ربنا عن قوم شعيب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وليس هذا للأولين فحسب، ففي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. وقد أخبر عليه السلام عن قوم يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف، وأنهم ينزلون بجانب جبل وأن سارحتهم الغنم تذهب لتسرح، فيبيتهم الله وهم على غناء وعلى ظلم لأنفسهم، ويضع الجبل فوقهم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. عباد الله، والأوبئة والأمراض من جند الله، وفي الحديث يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فلا تعجب حين تسمع عن أدواء يحار الطب في تشخيصها وحقيقتها فضلا عن علاجها، نتجت بسبب شيوع الفواحش، وما أشيعت الفواحش في زمن كما أشيعت اليوم حتى بات لها قوانين تحميها وتشرع لها وأندية ترعاها. والله يغار وما يعلم جنود ربك إلا هو. عباد الله، والصواعق من جند الله، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. والرعب من جند الله، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الرعب الذي يزلزل النفوس ويجعلها مضطربة، فأي سلاح يثبت في يد حامله إذا ألقي الرعب في قلبه؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وفي الحديث نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال العلماء له عليه الصلاة والسلام الحظ الأوفر، ولأمته نصيب من هذا بقدر تمسكهم بدينه. والحشرات جند من جند الله، إذ لن يقف أمام زحف يأجوج ومأجوج بأعدادهم الرهيبة إلا النغف، وهي دود يكون في أنوف الإبل فبها يهلكون. وفي الحديث فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون، فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم، حتى تمتلئ الأرض من نتنا من جيفهم، فيبعث الله طيورا فتأخذهم فتلقيهم في البحر. إنها جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. النار من جنود الله، وكم قرت العيون وهي ترى يهود تصلى بنار تلظى تحرق الديار، وتنتصر للأحرار وتسر النظار. ما النار في الملكوت إلا واحد من جنده مأمورة بأوار، اليوم أدنى بأسها أودى بكم، وغدا ترون بها أشر قراري. اللهم انتصر للمظلوم من الظالم، وأرسل جندا من جندك على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عباد الله، لقائل أن يقول ولماذا نتحدث عن جنود الله؟ وهنا أقول نتحدث عن جنود الله أولا لكي نعظم الله سبحانه، نعظم الله الذي ما في الوجود شيء إلا وهو مؤتمر بأمره خاضع له، وهو جند من جنوده. وكم تحتاج القلوب إلى أن تمتلئ بتعظيم علام الغيوب، ذلكم الترياق الذي إذا وجد في القلب امتثل لأمر ربه، وفر العبد من المعاصي فراره من السبع، وإذا نقص من القلب فذاك أعظم أدوائه. نتحدث عن جنود الله عز وجل لكي يطمئن المؤمن، فحين تتكالب الأعداء وتصعب الأمور وتشتد الخطوب ويتحد العدو ويتخاذل الصديق، حين يخون القريب ويتجلد الفاجر، نتذكر جنود الله وأن الله مع المؤمنين وإن خذلهم أهل الأرض. نتحدث عن جنود الله لكي نتذكر القوة التي لا تقف أمامها قوة، والجند الذي لا يهزم، وهي قوة الله. فعلى مر التاريخ وكر العصور لم ينتصر المسلمون بكثرة عدد ولا بتقدم عدد، بل بنصرة الواحد الأحد. فتشوا كتب التاريخ، قلبوا صفحات العزة، تجدون ذلك عيانا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذا فما دامت العزة لله فلا ينبغي أن تغشي أبصارنا أي قوة للبشر، وإنما لقوة رب البشر. والله ناصر، والله نصير، ولكنه ينصر من نصره. لا تسألوا لماذا يتأخر نصره، بل نراجع أنفسنا هل استحققنا نصرته. ووالله ثم والله، لو أن المسلمين حققوا مطالب النصرة لرأيت النصرة رأي العين، وربك على كل شيء قدير. وأسباب ومطالب النصرة ذكرها ربنا في كتابه: إقامة الصلاة والمحافظة عليها، وإيتاء الزكاة وعدم منعها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. النصرة تحل باللجوء إليه والتوكل عليه واستمداد القوة منه ودعائه سبحانه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللهم هيئ لعبادك المؤمنين نصرا من عندك بجند من جندك، ويسر لهم سببا من أسباب فرجك وعزك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.